لا يا عبد الحليم، الحكاية دي حرام. لازم الناس يا عبد الحليم تعرف ان الخاطب ملوش الا ان هو خد وعد بالزواج، لكن ملوش ان هو يخرج معاها ولا يمسك ايديها ولا اي شيء من ده، حتى لو كانوا محترمين. ده الكلام ده لو خاطب، لو دخل البيت من بابه، امال بقى لو كان يعرفها من غير ما يدخل البيت؟ يبقى ما ينفعش تكون بينهم العلاقة دي، يبقى العلاقة دي حرام، وانت كمان بتاخد ذنوب كل ما بتشاركهم في ده. ربنا يتوب عليا وعليك يا عبد الحليم.